فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. So adhere to that which is revealed to you. Indeed, you are on a straight path.